إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تقرير المعمل الجنائي وصل. ايه رأي حضرة الضابط؟ الوفاة تمت بين الساعة 8 و9 مساء. الوفاة تمت بالضرب على مقدمة الرأس من الأمام، مما أدى إلى تهشم الجمجمة. توجد بصمات عربي البواب على باب الفيلا، كذلك توجد بصمات كل من فتح الله الشريك ومدحت على كراسي الأنتريه. توجد بصمات الزوجة في أماكن متفرقة من الفيلا، ولا توجد بصمات على الدولاب أو التسريحة. باب الفيلا لا توجد عليه أثار فتح بالقوة. باب الفيلا سليم، ده معناه أنه كان يعرف الجاني. واضح أنها جريمة صعبة جدا يا فندم. فعلا، بس لو فكرت شوية هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الزوجة الوارثة الوحيدة، واللي من حقها تصرف بوليس التأمين بمبلغ 500,000 جنيه في حالة وفاته؟ ولا فتح الله الشريك اللي حس ان المجنى عليه نصب عليه؟ ولا عرب البواب اللي المجنى عليه كان ناوي يطرده؟ ولا مدحت المحاسب اللي انكر معرفته بوجود فلوس في الفيلا؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل للأسف هي الزوجة. والدليل؟ الدليل إن هي بتقول قالت له إن أنا كلمته على التليفون الأرضي. اسم حضرتك؟ فريد شوقي عبد المنيا. زوجته إيمان هي اللي قتلته. والدليل؟ الدليل ان هي في التحقيق بتقول كلمت شوقي على تليفون البيت فقال النور قاطع. فازاي هي كلمته على تليفون البيت والتليفون كان هوائي بيعمل بالكهرباء؟ فهي حاولت تبعد الشبهة عنها وراحت وقتلته واخدت فلوس عشان تورثه. اسم حضرتك؟ شيماء حسنة. الحل امام اللي اكتب جزءها. والدليل؟ ايوه ايوه فندم. والدليل؟ الدليل ايوه الدليل ان هي قالت انا كلمته في التليفون والتليفون البيت والتليفون البيت هو في لما بيقطع النور بالتليفون ما بيبقاش في حاجه بيتصل. اسم دليلها. اسم حضرتك؟ اسمي فوزية محمد السيد. مدحت هو اللي قتل. والدليل؟ مدحت هو اللي قتل، اللي هو اخر واحد، عشان هو قال انا نزلت والنور قطع بعد ما نزلت ورجع تاني. اسم حضرتك؟ سمية رفعت حامد شاكر. مدحت هو الجاني. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو لما في التحقيق بيقول اول حاجه طبعا اللي هو العربي قال لك انا خرجت مشيت عشان النور قطع ورحت اتفرجت على المشي عند جامع الحصري بعيد. وبعد كده في اقوال مدحت يقول انا النور قطع الساعه 7 تقريبا وانا ماشي. فكان كان عربي مش موجود. معنى كده ان النور قطع اصلا من بدري عشان عربي مشي وساب الفيلا عشان يفرج على الماتش عشان النور قطع. بيقول لك النور قطع ومشيت. وفتح الله ومدحت بيقول وانا ماشي النور قطع نفسه خد باب الفيلا. فازاي حضرتك طبعا ازاي هو اللي كان النور قطع من بدري وعربي مشي عشان يفرج على الماتش النور قطع، وهو بيقول ان النور قطع وانا افتح باب الفيلا وانا ماشي. معنى كده اللي هو اللي كان هو اللي موجود هو اللي قتل وخد الفلوس. اسم حضرتك؟ احمد سعيد جوده. النهارده مراته يا فندم. والدليل؟ الدليل ان التليفون الهوائي لما يكون النور مقطوع لما يكون النور مقطوع التليفون الهوائي الارض ما بيشتغلش. فهي قالت ان انا طلبت على الارضي رد علي قال لي النور مقطوع. فهو لو النور مقطوع يبقى التليفون الهواء ده مش هيشتغل خالص. اسم حضرتك؟ عز العرب عبد الشكور اسماعيل عمر. مراته القديم. والدليل؟ علشان ما فيش بصمات على الدولاب، وهي عارفه اللي فيه تامين على حياته، وعارفه كمان مكان الفلوس فين. اسم حضرتك؟ محمود احمد الكيكي. بقول النهارده زوجه المجني عليه هي الجاني. والدليل؟ الدليل حضرتك هي بتقول في التحقيق انها اتصلت بزوجها ورد عليها وكده يعني في الاول. طب رد اتصلت بيه تاني ولا هو اتصل بيك تاني؟ قالت له لا ما اتصلش، انا لما رجعت البيت لقيت كانت الساعه حوالي 9 الا ربع، كان النور جه يعني كده يعني. طبعا التليفون الهوائي حضرتك دوت ده بيشتغل بالكهرباء، ازاي هي اتصلت بيه اصلا؟ ده ما ينفعش الكلام ده. ده اكيد بالتاكيد هي طبعا هي الجاني، وهي اللي ارتكبت الجريمه، وهي اللي موجود. اسم حضرتك؟ الاسم مصطفى السيد النوبي السيد. الحل هي مراته هي اللي قتلته. والدليل؟ الدليل ان هي قالت انها اتصلت بيه وكان النور قاطع. فهو التليفون الهوائي طالما النور قاطع التليفون الهوائي ما بيشتغلش، فهو كان ده دليل تاني. اسم حضرتك؟ هند شوقي صديق. الحل هو مراته. والدليل؟ الدليل ان هي قالت ان هي اتصلت بيه على التليفون الارضي، وهي تليفون هوائي، ولما النور بيقطع بيبقى التليفون الارضي مش شغال. اسم حضرتك؟ هاجر محمد عبد الحميد. النهارده ان شاء الله هو عربي البواب النهارده دكتور. عربي. والدليل؟ الدليل ان هو ساعه لما شاف فتح الله كان موجود قدام الفيلا، شاف فتح الله ومشي، وبعدين دخل الفيلا على المكتب عند المبنى عليه واستخبى لغايه ما جه مدحت. عشان في التحقيق قال ايه؟ قال مدحت جه، ولما في التحقيق ساله مدحت قال له لا عارف ما كانش على الباب ما شفتوش. فهو قال وبعدين عارف قال انا كنت راح اتفرج على ماتش. لا هو عارف هو اللي جاني، وهو استخبى في الفيلا عشان هو ايه؟ هو كان مستخبي وشاف مدحت، ومدحت ما شافوش. اسم حضرتك؟ مجدي جرجس. ولا مع سعادتك. هو الحل هو البواب. عربي البواب. والدليل؟ الدليل ان هو المحقق لما بيسأله هو انكر ان هو عارف ان في فلوس، بالرغم ان استاذ فتح الله لما جه بيكلمه لما لقى بيقول له انت مالك زعلان ليه؟ بيقول له ان البيه خصم له ومن غير ما كانش ليه ذنب يعني. فهو فتح الله قال له انا هكلم لك البيع عشان هو لسه قبض مبلغ كويس يعني وكده، وهو انكر ان هو عارف ان في مبلغ في البيت عند الاتيه. اسم حضرتك؟ ده كان دليل. اسمي نجاة عبد اللطيف حسني. هو اللي سرق الفلوس واصل هو العربي. عربي. والدليل؟ لان حضرتك اللي هو اصلا هو بيقول شفت فتح الله ومدحت اللي هم داخلين، ما شفتش مدحت وهو خارج. هو حضرتك هو وبعدين مدحت واقوال بيقول ما شفتش عربي كان واقف. هو حضرتك استخبى جوه، وبعد كده لما هم مشوا راح عمل جريمته، وبعدين عرف اللي فيه فلوس لان فتح الله قال له خليه يرجع لك الفلوس. هو لسه رجع لك ال 50 جنيه عشان لسه قابض النهارده فلوس بتصفط عربيته كده. هو عارف اللي فيه فلوس في الفيلا، وعشان كده هو محتاج طبعا الفلوس، وزعلان لو طبعا كان حصل منه فلوس فعارف يعمل ينتقم يعني. اسم حضرتك؟ احمد زكي احمد السيد. هو مدحت يا فندم هو الموظف في معرض العربيات بتاعه. مدحت. والدليل؟ الدليل ان هو بيقول ان النور قطع وما شفتش عرب البواب وكده، وهو طلع تاني، هو النور قطع وهو نازل مع السلم، فهو فكر ان هو الفلوس، ان هو كان المحقق بيساله بيقول له انت تعرف ان الفلوس فين؟ قال له لا انا ما اعرفش، على الرغم ان هو قايل له تعالى لي بكره الصبح عشان تحط الفلوس في البنك. دي كان دليل ادانته ان هو ما كان بيقول ان انا ما اعرفش. اسم حضرتك؟ الاسم عواد سيد عواد احمد. والدليل؟ هو الدليل كذا دليل. اولا اول دليل ان هو بيقول انا شفت مدحت وفتح الله. هو شاف مدحت وفتح الله، لكن مدحت ما شافوش. لانه هو ما كانش كان مستخبي, ما كانش قاعد على البوابه. ده اول دليل. ثاني دليل ان هو الاستاذ فتح الله قال له ان في فلوس كتير هنا وهخليه يشيل لك الخصم. ده وفي دليل ثالث قال له ان هو هيمشيك. قال له لا هو يخصم عليا فلوس لكن ما يقطعش عيشي. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. هو العربي البواب الدليل الاول هو ان المجني عليه كان يعامل عربي البواب معاملة سيئة جدا لدرجة انه لا يريد ان يعطيه باقي حقه من مرتبه الشامي حيث اشتكى لجميع افراد العائلة وكان يريد ان يفصله من عمله. الدليل الثاني هو ان عربي البواب ترى في التحقيقات انني لم اعرف ان المجني عليه يضع مبلغ 430 الف جنيه في الخزنة وهذا دليل قاطع من ادانته لان فتح الله قرر عربي ان المجني عليه باع عدد سلاسل سيارات بمبلغ 430 الف جنيه وعندما اشتكى عربي عن سوء معاملة المجني عليه كما ان التحقيقات الجنائية اكتشفت وجود بصمات العربي على البوابة فقط وان البوابة لم تفتح بالقوة لانه هو البواب وانه فعلا ما يوجد جريمة كاملة الا بوجود ادلة وهذا يؤكد كل التأكيد بان منفذ هذه الجريمة الدنيئة هو عربي البواب وهذه الادلة والبراهين القاطعة فانا اؤكد لك يا سيدي الفاضل بانه هو المتهم المطلوب مع حضرتك يا فندم المدعو هيثم حمدي محمد ابو غازي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. مدام إيمان أنت وصلت البيت الساعة كام؟ حوالي 9:15. آخر مكالمة كانت بينك وبين المجني عليه كانت الساعة كام بالظبط؟ تقريبا الساعة 8. الله يرحمه كان بيخاف علي وقال لي ما تجيش إلا لما اتصل بيكي علشان النور كان قطع من مدة. أستاذ مدحت قال إن مفيش نت هنا في الفيلا، كلام ده صحيح؟ فعلا يا فندم، لأن شركة النت رفضت تدخل الخدمة علشان التليفون هوائي. آخر مكالمة بينك وبين المجني عليه كانت على الموبايل ولا على التليفون العادي؟ مدام إيمان، أنت وصلت البيت الساعة كام؟ حوالي 9:15. آخر مكالمة كانت بينك وبين المجني عليه كانت الساعة كام بالظبط؟ تقريبا الساعة 8. الله يرحمه كان بيخاف علي وقال لي ما تجيش إلا لما اتصل بيكي علشان النور كان قطع من مدة. أستاذ مدحت قال إن مفيش نت هنا في الفيلا، كلام ده صحيح؟ فعلا يا فندم، لأن شركة النت رفضت تدخل الخدمة علشان التليفون هوائي. آخر مكالمة بينك وبين المجني عليه كانت على الموبايل ولا على التليفون العادي؟ يا فندم كانت على العادي. وقال لك ان النور مقطوع من مده مش كده؟ ايوه فعلا ده اللي حصل. طب احكي لنا بقى نفذتي جريمتك ازاي؟ ها؟ جريمه ايه يا فندم؟ حضرتك بتقول ايه؟ انا اللي قتلت جوزك وسرقت شنطه الفلوس وانت كمان اللي قدمتي دليل ادانتك. ادانتي؟ حضرتك بتقول ايه؟ انا كنت عند ماما. مكالمه التليفون هي الدليل على انك الفاعل. مكالمة التليفون ازاي؟ التليفون الهوائي لما الكهرباء بتقطع بيفصل ما تبقاش فيه حرارة، يبقى ازاي كلمتيه؟ ايوه انا اللي قتلته، كان لازم اقتله لانه كان حرمني من كل حاجة، كان لازم اقتله. خد المتهمة يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك.